طب لقينا عدد من أشراه منصوب يبقى مش تمييز في الاصطلاح، لا يسمى تمييز. كيف نعرف ذلك؟ احنا نحاول كده من مرة تانية ان احنا نوجز بسرعة يعني استعماد العدد في العربية التي يشكو منها الناس. العدد في العربية ببساطة شديدة، العرب لا يستعملون الواحد والاثنين بالعدد اطلاقا. يعني ما فيش عربي يقول جاء واحد رجل ولا جاء اثنى رجل، هذا غير موجود اطلاقا. استخدم صفة هذا موضوع ثاني، في العامية بس فنستخدم هذا. انما انا استغرب حتى في الاماكن العالية المفروض انها عالية في العلم ليه يطلع اعلان في الجرنان ويقول مش عارف الكلية تطلب اثنين معيد او واحد معيد. لا، العربية لا تقول هذا اطلاقا. يعني لا نستخدم العدد واحد ولا اثنين. ليه؟ لان العربية من اللغات التي فيها مثنى، اللغات الاوروبية ليس فيها مثنى فيستخدم العدد تو، انما احنا لا نستخدم. طبعا بتلاقي في العاميات الان يستخدمون في مصر وليس في كل بلاد، على حصة في البلاد لا يستخدمون كما نستخدم نحن. انك تلاحظ في عملية الاكل والشرب احيانا الشراء والبيع يستخدم كلمة اثنين، يقول اثنين قهوة واثنين شاي اثنين جاتو اثنين مش كده يعني بهذا الشكل، او يقول اثنين جنيه. ما فيش في السعودية واحد يقول اثنين ريال او ريالين، في لبنان ما يقول اثنين ليرة يقول ليرتين. يعني يستخدم مثنى العادي اللي هو موجود في الفصحى. فالعربية اصلا لا تستخدم الواحد او الاثنين، انما يبدأ العدد الحقيقي من ثلاثة. من ثلاثة نقول لعشرة زي بعض، احنا ممكن ندخل في عشرة، وفي الاغلب احنا بنعد التسعة. والعجيب ان العرب قالوا هذا العدد في العالم كله على فكرة التسعة، من واحد لتسعة اسمه العدد الفشاعي الساعي في نظام ثماني نظام الساعي. بعدين العشرة ما الوحيدة بيخلوها الوحدة وحدها كده، عشان هي بعد ذلك العشرة دي هتتركب حاجات أخرى. إنما احنا تيسيرا بس القاعدة نقول من ثلاثة لعشرة. العدد من ثلاثة إلى عشرة سهل جدا، يستخدم ضد المعدود. يعني إذا كان المعدود مذكرا فالعدد مؤنث والعكس. والمهم إن هذا المعدود لابد أن يكون جمعا مجرورا، يكون جمع مجرور. ما دام مجرور لا يعد تمييزا، يبقى مضاف إليه عرض، يعرب مضافا إليه. فأنت تقول حضر أربعة طلاب وأربع طالبات، سبع ليال وثمانية أيام. سبعة سبع ليال لأن ليلة، ودائما إذا وجدنا الجمع يبقى لابد ننظر إلى مفرده، مفرد مؤنث يبقى على طول عدد الذكر. يعني مثلا نكتب أحيانا للشباب إن نجيب له مثلا رقم زي مثلا ستة، وجيب له بعدها كلمة حمامات، هو يلاقي ألف وتاء فيقول ست حمامات، تبقى غلط. ليه؟ لأن مفرد حمامات حمام وهو مذكر، احنا دائما النظر إلى المفرد وليس إلى الجمع. يبقى إذا من ثلاثة لعشرة يكون العدد ضد المعدود والمعدود جمع مجرور. من 11 إلى 19 ده العدد اللي احنا بنسميه العدد المركب. عدد مركب يعني ايه؟ يعني احنا نركب كلمة واحدة من عددين، وهي كلمة الواحد زائد العشر او اثنين زائد عشر ثلاثة زائد عشر. والعجيب ايضا ان معظم لغات العالم من 11 ل 19 دي برضو عددهم عدد مركب، يعني ما بيقسموهش بحاجة. يعني ان احنا 15 يعني 5 زائد 10 حاجة الامر، محدش بيقول 5 و 10، لا احنا بنقول 15 او 15. نفس الحكاية 15 بس ثانك في الفرنسية، نفس الحكاية كذلك في الألمانية. يعني عايز أقول إن اللغات أيضا تميل في إن من 11 إلى 19 العدد يكون مركبا. هو ده المهم عندنا بقى، العدد المركب ده يعني من فضلكم ننتبه إليه قليلا. نترك 11 و 12 جانبا ونبدأ من 13. من 13 إلى 19 كما تلاحظون العدد مكون من جزئين. طالما ان كلمة تكونت من جزئين في اللغة العربية يبقى الكلمة دي صارت ثقيلة لأنها طالت. إذا كانت جزءا واحدا أهلا وسهلا، لكن جزئين تبقى طالت. وما لم طالت يبقى الكلمة دي لابد نبحث عن طريقة تخفف علينا نطقها. من هنا العربية لجأت في كل الأعداد وفي بعض الأسماء التي مثل الأعداد، في كل الأعداد اللي هي المركبة دي، إنها تبنى على فتح الجزئين. يعني الجزئان لابد أن يبنى، وفكرة البناء تخفيف بناء الفتح. ثم ماذا نصنع؟ نطبق القاعدة السابقة. احنا قلنا دلوقتي من 3 إلى 10 أو إلى 9 العدد ضد المعدود، هنطبق القاعدة دي. الجزء الأول هو 3 إلى 9 يبقى دايما ضد المعدود، أما الجزء الثاني هو يبقى مثل المعدود، ما نقدرش نعمل الاثنين مثل بعض. فإذا نقول إذا كان عندنا كلمة رجل يبقى 3 لأن رجل مفرد، ويبقى 10 لأن 10 دي تبقى مطابقة للمعدود. يبقى الجزء الأول ضد المعدود لأن دي قاعدته، والجزء الثاني مطابق للمعدود. تقول 13 رجلا وثلاث 10 امرأة، الجزء الأول ضد المعدود والثاني مثل المعدود، وهكذا باستمرار. لما نأتي بقى إلى 11 و12، احنا قلنا في البداية ان العربية اصلا لا تستخدم 1 و2، لكن اضطرت اهو مع 10 تعمل تركيبة من كلمة 1 + 10 ومن 2 + 10. في هذه الحالة لان هو اصلا ما كانش تستخدم 1 و2، قالوا الجزءان يطابقان. الجزءان يطابقان يعني الجزء اذا كان المعدود مذكرا فالجزءان مذكران، اذا كان المعدود مؤنثا فالجزءان مؤنثا. اذا تقول جاء 11 رجلا، احد اني رايت 11 كوكبا، وجاء 12 رجلا. قلنا في اثناري اذا كان مفعوله يبقى رايت اثني، لان المثنى في العربيه معرب باستمرار، يبقى رايت 12 رجلا ومررت باثني عشر رجلا، فانفجرت منه 12 عينا. المعربون بقى بيعلموا ايه في النحو يعني القديم، هم يقولون لما يجي يقول باثنى عشر بالذات يقول حضر 12 رجلا، فيقول يعني يقسم او يجزئ هذا العدد، فيقول 2 فاعل مرفوع بالالف وعشر عوض عن نون المثنى لانها كانت 2، وانا اساسا لا اقول هذا اطلاقا، ده ليس تحليلا، ان الكلمه عندي 12، انما يعني اذا كنت انا بصف وصفي يعني موضوعي فاقول بكل بساطه لا 12 هو ده الفاعل، حضر 12 12 وهذا هو الفاعل كله. واقول بقى ان الجزء الاول مرفوع بالالف والثاني مبني على الفتح خلاص، يعني ده وصف طبيعي، انما لا اقول ده بعوض عن نون المثنى، وليس عوضا عن نون المثنى، ده تركيبة واحدة، هذا الكلمة مركبة من عددين وصار كلمة واحدة. ونفس الموضوع طبعا بالنسبة لأحد عشر لا يوجد فيه إشكال لأنها مبنى على فتح الجزئين، سواء كانت فاعلا مفعولا مجرورا كما تحب، كان حضر 11 رجلا تقول فاعل مبني على فتح الجزئين في محل رفع، رأيت 11 مفعول به مبني على فتح الجزئين في محل نصب، مررت بأحد عشر لا. وننتبه نستطرد ونقول الأسماء التي وردت في اللغة مثل تركيب الأعداد بتبنى على فتح الجزئين، أيضا أسماء مش أعداد خالص، زي ما نقول فلان يعمل صباح مساء، صباح مساء بتركيبة، هذه تركيبة احنا لا نضيف صباح إلى مساء، لكن هي تركيبة أنت تريد أن تعبر بأن فلانا يعمل طول اليوم لا ينام، فنعبر عن هذا بكلمة صباح مساء، فتقول صباح مساء ظرف زمان مبني على فتح الجزئين في محل نصب. ليه مبني على فتح الجزئين؟ لأن هذا ظرف جديد، هذا ظرف ليس هو الصباح وحده وليس المساء وحده، وإنما هي كلمة تدل على اليوم كله. مثلا لما يقولوا في العربية فلان جاري بيت بيت، يعني إيه جاري بيت بيت؟ في الإسلام الجار ذي القربة والجار الجنب وفي جار بعيد وجار قريب، فأنت أردت أن تعبر وأن تصف جارك فلانا بأنه ملاصق لك، فتقول وجاري بيت بيت، بيت بيت ليس في حال لكن مبني على فتح الجزئين في محل نصب، بيت بيت أي ملاصقا، فلان جاري ملاصقا في حال مبني على فتح الجزئين. وعندنا شيء في القراءات معروفة طبعا ما يسمي نحن همزة بين بين، بين بين هذه كلمة واحدة، هذه كلمة واحدة يعني بين الهمزة وبين التسهيل، أنت إذا أخذت سواء عليهم أأنذرتهم، قراءة التحقيق موجود تحقيق الهمزتين، في قراءة التسهيل سواء

من 11 إلى 99 لابد أن يكون ما بعده مفرد منصوب هو الذي يسمى تمييزا. 100 والـ1000 بقى، والمناسبة كلمة 100 دي تكتب بالألف، الآن صور بعض الكتاب أنها تكتب بدون ألف، وهذا جائز يسير، لكن المشكل أنه إذا قرأت التراث وجدها وكتب ألف يبقى تنتبه. أنا أشوف كثير من الشمال ما يشوفها يقرأها يقول ماء، لا هذا عيب، الألف دي لا تنطق، اسمها 100. 100 والـ1000 وما بعده أي عدد لا متناهي بقى، مليون، مليار، ما نسمع الآن عن الأعداد التي لا نعرف الأسماء، ما لم بعد 100 يبقى ما بعدها مفرد مجرور، مفرد مجرور. شوف من 3 إلى 10 جمع مجرور، 100 وإلى ما لا نهاية مفرد مجرور، يبقى إذن من 3 إلى 10 اللي بعده جمع مجرور يبقى مضاف إليه، 100 وما بعدها مفرد مجرور برضه مضاف إليه، يبقى إذن أين التمييز العدد؟ فقط من 11 إلى 99، من 11 إلى 99 هذا فقط الذي يعرب ما بعده تمييزا، أما الأول فيعرب مضاف إليه والأخير أيضا يعرب مضاف إليه. هذا يعني اختصار طبعا، لأن الأعداد الناس تشكو منها، وإن كانت ما قلت هي فقط تحتاج إلى شيء من الدربة، أن الإنسان يعني يمر على أنه يتكلم كثيرا، وتجد المذيعين اللي في الإذاعات يعني اللي تدقق أو في محطات فضائية تدقق تجدهم يتكلمون الأعداد تلقائيا يعني بدون أي خطأ، ليه؟ لأنه يعني يمارس هذا الاستمرار باستمرار حيث تصبح عنده سليقة تلقائية، وهذه لا تحتاج لا إلى حفظ قاعدة ولا شيء، بس أنت تعرف الآن القانون ثم بعد ذلك تطبقه تطبيقا سهلا. على أني أود فقط أن ألفت، إذا كان العدد كبيرا فمن حقك في العربية أن تقرأه من اليسار إلى اليمين أو من اليمين لليسار، هذا يجوز. يعني مثلا إذا قلت إن فلانا قد ولد 1937 فمن حقك أن تقول ولد فلان سنة، ننتبه، سنة 1937. ليه 7؟ لأنه سنة، لو قلت عامة يبقى 37، لو قلت ولد فلان عامة لأنه مذكر يبقى 7 للزمن، لكن ننتبه ولد عام 1900. طبعا 9 دي ليس فيها علامة تأنيث أن 100 مؤنثة، لكن نقدر نقول مثلا في البلد مثلا 9000، 9000 أنا بعد آلاف اللي مذكر يبقى 9، لكن في 100 900. والحقيقة يعني الواحد ساعات الآن كده يزعل لما العامية المصرية تيجي تعبر عن العدد بتاع 100 تقول 400، لما تلاقي البلاد العربية عمر ما حد يقول 400 يقول 400 أنا 25 ربع المئة، هي ليست ربعا، واحد يقول 300 لا مفيش 300 في 300 أو 500 20، لكن حتى معظم البلاد العربية تقول 500 600 700، هذا الشكل يعني الأقرب إلى الفصيل. أي عدد يمكنك أن تقرأه من اليسار يمين من اليمين يسار، بس تنتبه كيف يمكن أن نستخدم هذا ولا شيء يكون في غاية البساطة. لهذا الشكل نستطيع أن نقول أننا يعني قد عرفنا ما نسميه بالفضلة، وهذا الشكل الجملة في وقع جملة عربية خلاص واضحة، جملة اسمية أو جملة فعلية استوفت أركانها وبعد ذلك تأتي الفضلات. ننتقل الآن إلى ما نسميه التوابع. توابع هذه توضح فكرة النحو العربي. أنا أريد بس من الناس أن يدركوا شيء مهم جدا، أنت تستطيع أن تضع أمامك خريطة بسيطة جدا النحو العربي، خريطة زي أي خريطة في الدنيا، ما فيش صفحة واحدة بس، يعني صفحة واحدة تستطيع أن تفهم بها النحو العربي، جملة اسمية وجملة فعلية، والجملة الاسمية والفعلية ذات مكونة من أركان سموها عمد، يعني ليه أركان اسمها. بعدين نيجي للفضلات، بنلاحظ ان جميع اركان الاسناد مرفوعه، ثم نلاحظ ان جميع الفضلات منصوبه. احنا تركنا الجر الحال مؤقتا لسبب، فلما ناتي الى التوابع التسميه في حد ذاتها تدل على ان العمده له شخصيه اعرابيه مرفوع، وان الفضله لها شخصيه اعرابيه انها منصوب، انما التابع لا شخصيه اعرابيه له، ملوش اي شخصيه اعرابيه، ويتبع غيره، جايز يتبع عمده فيرفع،

الذي قال ليس هو الخليفة، إنما الذي قال هو عمر، هو المقصود بالحكم، وهو هنا مطابق لكلمة خليفة، لأن الخليفة هنا هو عمر، وعمر هو خليفة. وزير الخارجية هنا هو السيد أحمد ماهر، والسيد أحمد ماهر هو وزير الخارجية، لذلك هذا هو يسمى البدل المطابق. أو الكل من الكل ممكن، أو أنك أنت تأتي بالأسماء ويكون ما بعده هو نفس الكلام السابق. أما بدل البعض من الكل، النحاة يقولون أن البعض هذا يكون جزء من الكل، جزء جزء مكون منه، كأن تقول شوف احنا قلنا مرة سابقا حسن زيد وجها، لكن إذا قلت حسن زيد وجهه بقت وجهه دي بدل، بدل بعض من كل، وهو المقصود بالحسن برضه، المقصود بالحق، حسن زيد، زيد نفسه لم يحسن، إنما الذي حسن وجهه. إذا قلت مثلا ضربت زيدا قدمه أو يده، فهذا بدل جزء من كل. في بدل آخر أنا لازم أتكلم عنه مباشرة، يعني لأخيره ما يسمى بدل الاشتمال، ذكرناه مرة سابقة أيضا في فرصة كده. وبدل الاشتمال هم يقولون إن المبدل منه يشتمل على البدل، كأن البدل يعني لا نقول إنه جزء مكون من أجزائه، لكنه متضمن فيه، كأن تقول الآن أحب زيدا أدبه، فالأدب هنا ليس جزءا من زيد، يعني ليس كالوجه أو الأنف أو الأذن، وإنما زيد يشتمل عليه، وأحب زيدا خلقه أو علمه. الحقيقة يعني رأيي إنه هذا يعني فيه شيء من الإسراف في التحليل، وإنه من الأفضل نجعل كل هذا بدل بعض من كل، لأن أدب زيد بعض منه، وخلق زيد بعضه، وعلم زيد بعضه، وليس يعني فكرة الاشتمال دي أنا فقط أطبقه على شيء واحد، وهو أن يكون المبدل منه وعاء، يعني أصلا ظرف، الوعاء أي ظرف، والمبدل منه واقع في هذا الوعاء. ونحن نأكل الآية الكريمة يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، هم لا يسألون عن الشهر الحرام، هم يعرفونه، هم يعرفون الشهر الحرام، هم لا يسألون عنه، لكنهم يسألون عن القتال في الشهر الحرام، والمقصود بالحكم، يعني هو المقصود بالسؤال. فالشهر الحرام قتال، ليس بعض الشهر وليس كل الشهر، ولكنه واقع فيه، وقع فيه، وكلمة واقع فيه ديت ودين لنفصل بها كلمة اشتمال. نما الحقيقة فكرة أحب زيدا خلقه، فخلقه ليس واقعا في زيد، نما هو واقع الأمر وبعضه، يعني زيد مكون من الأشياء المادية وأشياء معنوية. حتى احنا كثير جدا جدا في كلامنا العامي واحد يقول لي والله فلان عمل كذا، ولا لا ده مش أخلاق فلان، كلمة مش أخلاق فلان يعني أن أخلاقه جزء منه من خصائصه. لكن حين نقول أحب الإسكندرية إقامة فيه، لكن واحد يقول لك لا أنا أحب الإسكندرية تصيفا فقط فيها، يعني هو يحب التصيف بس، فإذا هو هنا اشتمال، لأن الصيف واقع فيه، وكلمة الإسكندرية كأنها مكان، يعني في الأغلب المبدل منه يكون مكانا أو زمانا، لذلك أنا قلت إنه وعاء، والوعاء يعني الظرف. في بدل ما نسميه بالأبدال بقى المخالفة، تاني كانت مطابق يبقى لا مخالف، المخالف ده أنواع ليست مهمة كثيرا، لأن احنا ممكن نستغني عنها فقط، نسميه بدل غلط، بدل إضراب، بدل نسيان. ولكن في مثل هذا كله مثلا بدل غلط لسانك يسبق ولا شيء ثم تصححه. الإسكندرية القاهرة عاصمة مصر، لسانك سبق أن الإسكندرية من تعصبك لها بأنها عاصمة مصر، فصورت نفسك بسرعة وقلت القاهرة، إذا القاهرة ده بدل غلط، ولأنه المقصود بالحكم هذا الشكل. لكن في بدل الإضراب ليس فيه غلط، ولكنك قلت كلمة صحيحة ثم أردت أن تقول للشخص يعني انتهى، قل له مثلا أعجبت بكتابك بمقالك، الإعجاب وقع الاثنين، لكنك تريد الآن أن تعبر عن إعجابك بالمقال وليس بالكتاب، بس بدل إضراب يعني أضربت لكنني لا أنفيه، إضراب يعني أنك أنت تضرب صفحا عنه هو موجود، لكن الغلط لا هو خطأ،

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.